صلى الله عليه وسلم، فهذا حقيقة الإيمان. أما الذي يقول اللفظ ليس هو إلا الله والمعنى ليس مرادا، هذا هو حقيقة الكفر في كتاب الله عز وجل. نعم. ولكن هناك اثبات لا تكريه لو غمر معنى لا تكريه لا تكريه اثبات اللفظ واثبات المعنى. فما المعطل في الحقيقه غيره لو امضي ناسي ولا امضيان. من المعطل؟ يعني الذي نفى المعطل معناه الناسي، المعطل معناه الناسي. من المعطل؟ هل هو الذي يثبت اللفظ والمعنى او الذي ينفي اللفظ والمعنى؟ المعطل هو الذي ينفي اللفظ والمعنى، هذا هو المعطل. فهذا لقب وليس لقب اهل السنه والجماعه. نعم. ولذلك كفوا بالمعطل. نعم. واذا تلزم في القران فسبوا لنا بادله وبجانبه برهان. وإذا سببتم بالمحال فسبونا، يعني إذا سببتمونا فسبكم كذب، لأننا والحمد لله لسنا محل السبب لأننا على الحق. وأما سبكم فهو حقيقة لأنكم أهل الضلال وأهل الباطل، وسبنا صحيح في حقكم. أما سبكم لنا فليس صحيح لأنه كذب. وإذا سببتم بالقرآن فسبنا بأدلة وبجهله برهان. نعم. فالحقيقة بالسب هو أنتم لأنكم معطلة، وأما أهل الإيمان وأهل السنة فلا يجوز سبهم لأنهم على حق على برهان. فسبهم كفر كذب ومحال. لا تضيف رائحكم وتسقط فكركم وتضيف جهلكم مع العدوان. حيث واذا سببتم بالمحال فسبنا بادله وبجانبه برهان. تضيف رائحكم وتسقط الادله وحقائق البرهان تضفي مخافير وتنشر كلمتكم. نعم. فنحن نسبكم بدليل، اما انتم تسبوننا بدون دليل. نعم. لأدلة وبجانبه برهان تبدي صواعقكم وتسقط فكركم وتبين جهلكم مع العدوان. نعم. يا فتنا بين الكتاب بلاكم وسبابكم بالكذب والضغيان. فنحن إذا سببناكم فنحن على حق، عندنا أدلة على سبب، وأما أنتم إذا سببتمونا فهذا بهتان وكذب وليس عندكم أي دليل صحيح تديننا به. فيا بعد ما بين السبابين. نعم. من سبب القرآن ليس بغالب وقل. نعم. من سبب القرآن ليس بظالم وهو المسب العبد بالبهتان. نحن نسب بالبرهان وأنتم تسبون بالظلم والعدوان، ففرق بين السبين. فحقيقة التنزيهية عندكم وصف الإله الخالق الديان بصفاته العليا يقينك بنفسها آياته ورسوله العدلان. نعم. فحقيقة التنزيهية عندكم فإذا كان التجسيم عندكم يعني وصف الله بما وصفه بما وصف به نفسه في القرآن بما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا حق ولا يضره إذا سميتموه تجسيما ما يضره سموه ما تشاءون ما دام الحق فالألقاب لا تضر. هل سمي الرسول صلى الله عليه وسلم ساحرا وسمي كذابا وسمي شاعرا ومجنونا وسمي مذمما الى غير ذلك من القاب التشيع سمي ابتر ما هو ابتر لانه يقول ليس له ذريه وسينقطع ذكره اذا مات. الله تعالى إن شانئك هو الأبتر يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم بألقاب شنيعة وكبيرة وما ضره ذلك. فكذلك أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لطئوا وشنع عليهم فإن ذلك لن يضره وإنما يرجع الضرر على من سبه وشتمه وهو الواقع وهو الواقع. فأهل السنة والحمد لله إذا ذكروا يثنى عليهم ويدعى لهم ويحبهم القلوب وأما خصومهم فإذا ذكروا فإنهم يتبعون بالذنب والعيب وتبغضهم القلوب فإن نؤذى. نعم. فتحملوا أن الشهادة واسألوا في كل مجتمع وكل مكان أنهم جسدوا بفضل الله ويشهد بذلك معهم مستقبلان. إذا كانوا يسمون إثبات الأسماء والصفات كما دلت عليه الكتاب والسنة تجسيما فاشهدوا أننا مجسمة اشهدوا أننا مجسمة وليشهد معكم الثقلان الجن والإنس استعينوا بمن شئتم هذا لا يضرنا. نعم. الله أكبر تشرك أنت بها حرب العقران وصيحة الأقران. نعم. قامت الحرب بين أهل السنة وبين أعدائهم قامت الحرب بين أهل السنة وبين أعدائهم الحرب بالسلاح والحرب باللسان وكما قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين المنافقون يجادلون باللسان والكفار يجاهدون بالسيف والسنان. الحرب قائمة بين أولياء الله وأعدائه منذ بدء الخليقة من عهد آدم عليه السلام والحرب قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل نعم تصالح وبد ولا يمكن تصالحهم أبدا. الحرب قائمة بينهم دائما وأبدا ليس هذا بغريب. الله أكبر تشرك عنا بهم حرب عوان وصيح بالأقران قد قابل الصوتان وانقسم الورى نعم هؤلاء جند الله وحزبه وهؤلاء جند الشيطان وحزبه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالحرب المعنوية والحرب الحسية قائمة بين أهل الحق والباطل من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة حرب معنوية وحرب حسية. الحرب المعنوية لا تنقطع أبدا أما الحرب الحسية فقد تنقطع أحيانا لأسباب تقتضي ذلك ثم تعود. أما الحرب المعنوية فهذه قائمة أبدا دائما وأبدا. حرب في بيان مورد أمر التعقيد وأنه تعرض بالقلوب عن مورد السلسبيل. نعم، مورد أهل الحق الكتاب والسنة، السلسبيل، السلسبيل العزل النظير النافع من الكتاب والسنة، هذا مورد أهل السنة. ومورد أهل الضلال من القلوب وهو مجاري النفايات والقاذورات والبول والغائط، أن يسمونها الآن المجاري، المجاري. والقلوب أصله نهر في الشام تجري منه، تجري به قاذورات أهل البلد، ثم القلوب. وعلى ألسنة العوام مقلق، يقولون مقلق معناه تصير قلوب. نعم. يا رائد القلوب ويحن لو ترى ما على كتفيك والأسنان. أن تشرب من ماء، من ماء قذر فيظهر أثره على فمك وعلى أسنانك، لو تشوف هذا نفرت منه، لكن سبب الفتنة والعياذ بالله ما تحس بهذه التغيرات التي تظهر على شفتيك من هذا الماء الكبير الخبيث وعلى أسنانك. وما على القلب أشد مما يظهر على الأسنان وعلى الشفتين من هذا الشراب الخبيث. هذا تنزيل لمورد أهل الباطل، أنهم يشربون من مثل هذا القلوب الخبيث، يشربون من موارد الضلال فتؤثر في أجسامهم وفي قلوبهم وتقر رائحته قليلا. نعم. يا وائل، يا وائل القلوب ويحب لم ترى ما نعى شفتيك والاسنان، او ما ترى اثرها في القلب والنيه والاعمال والارسال. لا تقتصد اثار، لا تقتصد اثار هذا الشراب الخبيث على الشفتين والاسنان، ولكنها تؤثر على القلب بالزيغ والضلال، وتؤثر على الاعمال والاقوال بالانحراف والعياذ بالله. نعم. لو قال منك الوزغات كلها اما تطيب وغالب الانسان. لو طاب الولد وشربت من الماء العذب النظيف، العذب الزلال النظيف، طابت هذه الاشياء، صارت اثارها طيبه في الظاهر والباطن. لكن ان لا تطيب موارد الامثال يعني الروائح الكريهه، ما تطيب ابدا. يا وائل القلب فاصبر فاعتمد حدث به وارسله من اركاني. يا وائل القلب فاصبر فاعتمد من نعم. إذا كنت تريد السلامة فطهر أسنانك وفمك من هذا، لأن ترجع إلى الحق وإلى الصواب، تشرب من الماء العذب. نعم. يا رائد القلوب فاصبر فاعتمد حدث به واغسله من أنثاني، ثم اشتد الحشر يبحث والدين والقران والاثار والايمان. نعم، اذا طهرت نفسك اول حينئذ قل من خصومك، شبهم يشتمهم اذا طهرت نفسك اول، لكن كيف تشتم الناس تشبههم وانت اللي تظهر عليك اثار الكفر والضلال؟ نعم. اهلا بهم حلف الهدى وسواه حلف الضلال لولاهما سيان. نعم، هم محشورون بالهدى يعني اهل الحق، محشورون بالهدى والعلم والخير

أن القائم على هذه الشريعة وهذا الموقف العبد الزلال الذي يسقي الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المعلم. نعم. وتراه من رأس الشريعة سالما من كف ما قد جاء من الفرقان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وتراه يسقينا تفرد بكفه وختامها ملك على ريحان. أيضا هو إذا شرب من هذه الشريعة فإنه يسقي غيره، هذه صفة أهل العلم أنهم يتعلمون ويعلمون غيرهم ولا يكتمون العلم، على أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته، إنه يشرب من هذا الرحيق المحروم ويسقي غيره، بمعنى أنه يتعلم ثم يعلم غيره. نعم. لو رأيته وهو يرد هذه المواعظ العذبة الطيبة لعذرته إذا بال في نهرك الذي تشرب منه وهو القلب، إذا بال في نهرك الذي تشرب منه وهو القلب، أي إذا سب موردك الذي هو علم الكلام وعلم المنطق وترهات الجهمية، هذا هو القلب. نعم. لعلته إن زالت القلب صلا كفرته معجونة العميان. يا والي القلب إلى ذاك القرى قلنا لفرصده قريب تالي. نعم. يا والد، هذه نصيحة، نصيحة له، ونتركوا هذا الشراب الخبيث واستبدلوه بالشراب الطيب، ارجعوا إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تستمروا على هذا الشراب الخبيث. يا والد، يا والد القلب إلى ذاك القرى ذلك عذر، لأن كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قريبة بين يديك، أقبل عليها وتعلم منها وهي ميسرة ولله الحمد، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه الشريعة ميسرة، وأيضا الوصول إليها سهل لا يكلف شيئا، بخلاف هذه المذاهب واصطلاحاتها فهي صعبة، صعبة في ذاتها وصعب الوصول إليها، والنهاية الضلال ما فيها نتيجة. فعلى هؤلاء أن يتركوا ما هم عليه وأن يقبلوا على الشريعة، هذه نصيحة لكل من تلي بالمذاهب الفاسدة أن يقبل إلى شريعة الله وإلى الحق. نعم. يا والد القلب إذا تهدى الفرى قلنا لأقبله قريب داني. قريب داني ما يحتاج إلى كل له بعيد عليه، قريب متيسر، وأيضا هو داني ما يحتاج إلى صعوبة، دائم ميسر واضح، واضح ما يحتاج إلى كلفة في تعلمه وفي تفهمه، لأن الله يسر سبحانه وتعالى، ولأنه حق ونور واضح. نعم. هو مذهب سهل قريب واسع لكن إذا نزلت به الثقلان. هو منهل يعني مشرب قريب لكل من طلب، ما يحتاج الى سفر بعد مشقه، ميسر، وايضا هو واسع ما هو قليل بحيث اذا ولده ناس اخذوا ما فيه وانتهى، لا هو واسع يسع الثقلين الجن والانس. كتاب الله وسنه رسوله لا ينفد ما فيهما من العلم والهدى، وسعت اول الامه وتسع آخر الأمة إلى أن تقوم الساعة. والله إليك بأمر الولدين هو أهل الولدين الصنعاني. أما موردهم فصعب بعيد المنال وصعب الحصول لأنه تكلفات وعمل بشر. فلو رأيتم علم المنطق وعلم الكلام وقواعد المنطق وما فيها من الصعوبة لتعجبت. ثم النتيجة مالي بعد هذه الصعوبة ما تصل إلى حق، لا تصل إلى هدى، ضلال في ضلال. نعم. بينما لو ترجع إلى الكتاب إنما رأيت الحق ميسرا واضحا إذا صلحت نيتك وأقبلت عليها بصدق رأيتها ميسرة سهلة واضحة فيها بركة فيها نور فيها هداية. نعم. قالوا في بيان هذه من قواعد الإسلام والإيمان بعزهم خصوص السنة والقرآن. لا، من أفعالهم الوخيمة أنهم عزلوا الكتاب والسنة عن بيان الحق وقالوا الحق لا يؤخذ منهما وإنما يؤخذ من العلوم العقلية لأن ظواهر الكتاب والسنة عندهم لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن عنده، والذي يفيد اليقين هو العلوم العقلية. هذا مذهبهم وهذا مبدأهم الذي يسيرون عليه، أن الكتاب والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين عندهم هو القواعد العقلية والمنطقية، فلذلك يقبلون عليها ويدرسونها ويؤلفون فيها ويثنون أعمارهم فيها. وبعضهم تأسف على إثناء عمره في هذه الأشياء ولم يصل إلى حق. لعمري، يقول واحد منهم في سبيل الرازي، لو يقول لعمري لقد طفت المذاهب كلها، لعمري لقد طفت المذاهب كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالي. وسيرت طرفي بين تلك العوالي فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذئن أو قارع ثم نابل. هذه النهاية. والآخر يقول نهاية إقدام العقول عقالا وسعي العالمين ضلالا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقال، جمعنا قيل وقال فقط. فهذه شهادات مثل ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أول رسالة التدمير، شهادات منهم على حيرتهم وأنهم في آخر الأمر يتحسروا. منهم من يتوب كما ذكروا عن الرازي المستاذ، ذكروا عن الجويني، عن أبي المعالي الجويني أنه تاب في النهاية ووضع صحيح البخاري على صدره ومات وهو يردد التوبة والرجوع إلى الحق. فهذا يدل، هذه شهادات من أئمتهم على الحيرة والاضطرار. لكن منهم من تاب ومنهم من استمر على ما هو عليه، لأن هذه المناهج لا تؤدي إلى حق، وإنما هي تعب وإثناء من العمر بغير فائدة، نسأل الله له. بينما الكتاب والسنة إذا أقبل عليهم الإنسان ولو زمنا يسيرا، ولو شهر، لو سنة، حصل على خير كثير. وإذا أكثر من الدراسة كثر علمه وزاد فهمه. فكتاب السنة ميسران وواضحان ويصل الإنسان إلى الحق منهما بسهولة. لو درس الإنسان شهر سنة حصل على خير كبير، وكلما ازداد من الدراسة فيهما ازداد من الخير والفقه والعلم. بينما العكس المذاهب الباطلة كلما ازداد الإنسان من دراستها زاد تعبا وحيرة ولم يصل إلى حق. هذه نهاية هؤلاء الحيرة والانقراض والشكوك والأوهام. يقول بعضهم إني أجي بنام أمسي اللحاف علي وأقارن بين حجة هذا وحجة هذا حتى يطلع الفجر ولم أصل إلى حقيقة. كل الليل هو يقارن بين حجة لا وحجة لا ولا ينام الليل يسهر يطلع الفجر وهو على هذه الحالة ولا وصل إلى حقيقة ولا إلى نتيجة. بينما لو تأمل آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوصل إلى الحق بجمال يسير. يا رب الله والآخر يقول حجج حجج مثل الزجاج تهافت حجج تهافت فالزجاج كأنها حق وكل منها كاسر مكسور. حجج مثل الزجاج حجج تهافت فالزجاج كأنها حق وكل منها كاسر مكسور. هذه شهادات. نعم. يا رب الله وتذكر في هذه الأخبار والقرآن من التدخل والتفكر الذي قد قاله الحكيم. لو أعطيتم يقول لو أعطيتم القرآن والسنة من التفكر والتدبر مثل ما تعطوني لهذه المجاهد الباطلة لحصلتم على العلم الغدير ووصلتم إلى الحق. فأرى الليل من يكون عندهم حدا سواء يأمر العدوان. يقول إما الواجب أن تعرضوا عنه الواجب أن تعرضوا عن هذه المذاهب نهائيا ولا تعيروها اهتماما وأن تقبلوا على الكتاب والسنة لأن فيهما الكفاية أو على الأقل ادرسوا هذا وادرسوا هذا وقارنوا بينهم حتى يتبين لكم الحق. أما الحالة الثالثة وهي أنكم تقتصرون على دراسة هذه المذاهب ولا تلتفتون الى الكتاب والسنه فهذه طريقه الضلال. اذن فالاحوال ثلاث. الحال الاولى ان تقبل على الكتاب والسنه دراسه وفهما وعلما وعملا وهذا يكفيك. الحاله الثانيه ان تدرس هذا وهذا من اجل المقارنه واذا قارنت يتضح لك الحق باذن الله. الحاله الثالثه ان تقتصر على دراسة هذه المذاهب ولا تتصل بالكتاب والسنة وهذه حالة أهل الضلال والأشكال. نعم. من مشايخكم ما يستوي عندهم القرآن والمنطق لا علم المنطق أعظم ولذلك يقدمون المنطق على القرآن يقدمون المنطق على القرآن يقولون المنطق يفيد اليقين والقرآن يفيد الظن هو يرجع فيأخذون ما يفيد اليقين بزعمه. نعم والله إذا ما دام منهم يسيرون على منهج العقلانيين أو أصحاب التمسك بالعقل ما لا يعملون بالكتاب والسنة قال عندهم الكتاب والسنة فقط للبركة وما يقدرون يتركونه نهائيا لكن يسمعون منه ويقرؤونه للبركة لا للعلم ولا للفائدة وإنما هو للبركة عندهم وللتظاهر بأنهم يريدون الكتاب والسنة لأنهم لو تركوهما نهائيا لكفروا منه وهم يقرؤون الكتاب والسنة لكن بدون تفهم وبدون تعقل. مثل ما ذكر الله عن أهل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون مجرد تلاوة فقط بدون تفاهم بدون تدبر بدون تعقل. فالكتاب والسنة عندهم يشبه السلطان في وقت ابن القيم. وقت ابن القيم ضعفت الخلافة وضعف السلطان فصار مال السلطان إلا خطبة الجمعة والتوقيع على القرارات، وأما العزل والنصب والتدبير فهو لغير السلطان. كذلك الكتاب والسنة عند هؤلاء ما لهم نصيب من الولاية ولا من الحكم ولا إنما فقط تشريف فقط أو من يسمونه مرتبة فخرية فقط. إنما لهم ما للكتاب والسنة عندهم فقط ولا يرجع إليهم في طلب الحق. السلطان في وقت من الأوقات ما له إلا خطبة الجمعة والتوقيع على القرارات ولا يعترض عليها ووضع اسمه على السكة يعني على النقود حط اسمه على النقود فقط. أما التدريس بالمملكة والآخذ والرد هو لغيره. هذا مثل القرآن والسنة عند أهل الضلال ما له ما للقرآن والسنة أي حكم ولا أي تدخل. نعم. عزلهما فانقرقوا بالعجعان نجد يقيه وهد في النوران. قالوا وتلك أدلهم الأرضية لنا نحكمها على الإيمان. يقولون ما الحكم القرآن والسنة لظواهر لفظية تفيد الظن ونفرة الذي يفيد اليقين هو العقل. ما أنزلت لينال منها العلم بالإسلام للأوصاف للرحمن بل بالعقول هنا ذاك وهذه عنه بمعنى غير مؤتي سلطان. عندهم ما أنزل القرآن للهداية ولا لمعرفة الحق وإنما أنزل لأجل تلاوة ونيل الأجر والتبرك به فقط. نعم. فبشدها تأويلها والتشعبي أثنى بها فبجهدنا تفضيلها والدفع في أكتافها نجعل للقولان فبجهدنا تفضيلها والدفع في أكتافها نجعل للقولان ككبير قوم جاء يسأل عند ذي حكم يريد لسانه بالبيان. كبير قوم جاء يؤدي شهادة عند قاضي والقاضي ما يبي شهادته لكن ما قال له ما بي شهادته بل قال له أنت أرقى من هذا نلقى شاهد غيرك أنت ما مكلفك ما مكلفك تجي وتجلس بين يدي القاضي أنت شأنك أرقى من هذا. فهو أراد رده عدم قبول شهادته لكن بملاحقة. كذلك حالهم مع القرآن ما يكرهون يقولون القرآن باطل أو القرآن ما يستفاد من أهل العلم أو لكن يأتون بأشياء من اللوذان ومن التغريب للناس وهم في الحقيقة لا يرون أن القرآن يصلح للحكم. نعم. كخبير قوم جاء يسأل عند ذي حكم يريد دفاعه بالبيان ويقول ظنك فوق ذا وشهادة لسواك تصدق فاتهم بأماني. يعني أنت مصدق على الشاهد غيرك دوم منك منزله دوم منك ولا تكلف هذا من باب الملاينة ولا في حقيقة يقول ما نقبل شهادة الحقيقة أنه ما يقصر شهادة. نعم. ويؤديني لو كان كيف غيرك لكن وبيؤديني لو كان كيف غيرك لكن مخافة طعم السلطان. وده أن يقول له ما أقبل شهادك ولا تصلح للشهادة لكن ما يقدر يقول الكلام هذا. لجأ إلى الملاقفة تخالف مذهبه في نفي الاستواء والعلو. نعم. والله لولا هيبة الاسلام والقران والامراء والسلطان لاتوا بكل مصيبه ولكبدهم الاسلام فوق قواعد الاركان. لو تمكنوا لا اظهروا كفرهم وحقدهم ولكن يدفع الله شرهم به قوة المؤمنين والسلطان و... نعم. فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام على الأزمان. الدليل على هذا ما جرى على الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الإسلام من أذاهم ومن شرهم ومن شدهم حتى رموهم بالسجون وضربوا الإمام أحمد وعذبوه. هذا من كيدهم ومكرهم انهم ظللوا بعض خلفاء بني العباس كالمأمون والمعتصم والواثق حتى اخذوا مذهب المعتزله وعذبوا اهل السنه. كل هذا لما تمكنوا فعلوا هذه الاشياء وصرحوا به. نعم. فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام بالفحم على الأزمان لا سيما لما استمالوا جاهلا لا قدرة منا بمع السلطان. يعني المأمور يعني المأمور العباسي لما أثروا عليه واقتنع بمذهب المعتزلة أراد أن يلزم أهل السنة بذلك والقول بخلق القرآن ولكن الله قيض له الأئمة الذين تمانعوا في هذا وصدتوا خصوصا الإمام أحمد وجرى عليهم ما جرى من القتل ومن الضرب ومن الحبس لكن صبروا. نعم. ودعا إليك بكل جسم بليل بل قاتموه بأغلب الأيمان على قوله يعني نفعوا للخليفة من قصدهم النصيح أقسموا بها وأظهروا أنهم صادقون فيما يريدون فخدعوا بذلك وهم كذبة مثل الشيطان لما أقسم للأموي وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فيا أعلم إذا سألنا بك على تلك الأرجلان. نعم غروا الخليفة بإظهار النصيحة والأيمان والأقسام التي أقسموها له وأيضا غروه بمظاهرهم قد داع عليهم عبائل ولهم أكمام واسعة ولهم مظاهر مثل ما قال الله تعالى بالمنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم عندهم مظهر في الجسم وعندهم أيضا دلاقة في اللسان خداع ومكر هذه صفة المنافقين. نعم. فهم أغروا الخليفة بهذه الأمور حتى قد عندهم مظهر في الجسم وعندهم أيضا دلاقة في اللسان خداع ومكر هذه صفة المنافقين. نعم. فهم أغروا الخليفة بهذه الأمور حتى قد لقوا ويا أيها لتكون بمكر وتكون أعين في خلاف جبران. إن رأى لهم مظاهر الداعة يخضع للجهول لكن البصير والحاذق لا يقترب بها ولا يلتفت إليها. لكن قليل من الناس من عنده بصيرة، أكثر الناس ما عندهم بصيرة، ينخدعون بهذه الأشياء بفصاحة اللسان وبمظهر الجسم، ينخدعون بهذه الأشياء. وإذا صاحب هذا أيضا أيمان كاذبة زاد الشر. فإذا أطاق بسمعه ملكه من كذب وتلبيس ومن بهتان، فإذا يسمع بشره وأوتاره يعرف العينين والأذنان. إذا تمكنوا منه وأصغى إليهم أعطوه ما عندهم من الكذب والبهتان. هذه مصيبة أن أهل الضلال يتمكنون من ولي الأمر ويخدعون، لأنهم إذا تمكنوا منه خدعوه ضر المسلمين، فهم يحاولون هذا مع ولاة أمور المسلمين ويأتونهم بالمكر والخديعة، فإذا استقبلهم وفتح لهم الباب أدركوا مراده. نعم. يقولون لو تحذر من العالم الفلاني والشيخ الفلاني، تراهم يبغون لك على الطريق، يمنعونك من التقدم ومن إذا أنه رأوا من السلطان استقبال لهم وهش بهم، صاروا يحذرون من أهل الخير ومن العلماء ومن الناصحين، يقولون ترى ذولا يعوضون الطريق ويمنعونك من التقدم ومن المشاريع النافعة، قالوا ولا ما يعرفون شيء ولا. هذه طريقتهم في كل زمان، ذكرها ابن القيم وهي مستمرة إلى الآن. نعم. هم همهم يلقون البذر، إذا ألقوا البذر صار عاد يتابعونه ويسبونه لما إنه ينمو ويزدهر بعدين يصير الأمر في أيديهم. نعم. ما هم بس يتصومها أول مرة ويعطون ما عندهم يروحون، لا يتابعون هذا يتابعون يتابعون لما أنه ينمو يثبت عنده. حتى إذا ما أمره ونهاه رب الجلال وقال إنساني رفيق على جود له على حربه، مثل مثل اصحاب الجنه غدوا على حربه قادرين. رفيق على حرب له وحميته واستجدوا بعذاب الشيطان، فهنالك اذكريت جنود الله من جود العين بكافر الالوان، فما حصل على عهد المأمون على أهل السنة من الضرب والحبس وغير ذلك والقتل، قتل بعضهم. نعم. لقد رأينا من فريق منهم أمرا تهز له قوى الإيمان، من كثرهم أهل الحديث ودينهم أهل الحديث، فما كما حصل في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية، حصل من السلاطين على أهل السنة بسبب هؤلاء الشيء الكثير. يا رحمة غضب الإله عليهم، يا رحمة غضب الإله عليهم، ألما بهذا أحكم بهواني، أفنكم ارتدتمون جواهلا في الإسلام مثل الله والقرآن. دوام للإسلام يعني حملت الشريعة. نعم. وتذكرتهم ثم لستم سوءهم فرأوا سبتكم من النقصان. هم ترفعوا عما سبتكم، وأما أنتم فعملتم السب والشد في حقهم، لكن أهل الفضل ما يتنازلون السب إلا إيه. هذا وهم قتلوا وصية ربهم بكونهم لمسبب الأقدام. الله جل وعلا يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. فإذا كان سب أهل الباطل يفضي إلى شر ومحروم فإنه يترك يتسابق في الضررين لدفع أعلاهما. نعم. هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لنفسه الأوثان، حتى المقابلة الفقيهة منهم بمسلسة القرآن والرحمن. نعم، لأنكم إذا سبيتم مذهبهم يسبون مذهبكم وهو الأخذ بالكتاب والسنة، فيكون سبا للقرآن والسنة. فما إذا سبوا الأوثان التي يعبدها المشركون، المشركون يسبون الله سبحانه وتعالى، مسبة الله أعظم من مسبة الأوثان. نعم. لما سبكم جهال أهل الحديث سببتم القرآن والسنة التي عليها أهل الحديث، وصار سبهم شرا من سب سفهاء أو جهال أهل السنة. هذا اللي سبب. نعم. وقلتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول ولا من الصبيان، ودعوتم بالذي قال سؤال جاء لكم بالحق والحسبان، فأبوا إجابتكم ولم يتهيأوا إلا إلى الآذان والقرآن. وإلى أولئك من أهل الحديث في شرفة الإنسان والأهوال، أو نراهم إلى بشرها تسجيل في شرفة الشيطان، وأرانوا حقا من التبديل والتفريق والتسبيل والنقصان. هؤلاء علماء الحديث وعلماء أهل السنة حفظ الله بهم هذا الدين وحرسه من هؤلاء، وردوا الكذب والبهتان وجعلهم الله جندا للحق يدافعون عنه ويلبون عنه كيد الكائدين. نعم. وأرانهم حاضر من التسبيل والتكريم والتسبيل والنقصان. زيادة التثمين يعني زيادة أو النقصان في الدين. نعم. يدخل على الإسلام الكفر له يرمي إليه عذاب القرآن. نعم. الزاء هذا ما يقال الله أن ضرط الإسلام، يعني من صفاته أنه ضرط الإسلام يعني فصول تأتي إلى مراجعة. نعم. الله لين بالباء والراء ضرط الإسلام يعني فصول تأتي إلى مراجعة. مضحك شو ما يقال في حرق ما في شك، لكن هل يجوز كل ضرب هذه المراجعه؟ نعم. فهم المحق كمن يرى متناقصا لهم فتنزيه تغيب جناي. نعم، لا يسب اهل السنه وعلماء الحديث الا خبيث فاسد القلب، لانه ما سبهم من اجل اشحاقهم، وانما سبهم من اجل ما يحملونه من العلم والدفاع عن الحق، فابغضهم من اجل ذلك. نعم. إن تتبعه فقبلها سلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان، أيضا قالوا السهل أيضا قد استقاموا قريبا للهدى والعلم والآثار والقرآن. وهو الحقيق إذا فهم عادا وتهديه وهي عداوة السيئان. فإذا ذكرت الناصحين لربه وكتابه ورسله بلساني فاغفر وإنك من جهل التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. اذكرهم ذكر معظم لهم محب لهم، ولا تذكرهم ذكر معاد لهم ومقاطع لهم، فإنهم هم حملة الشريعة وهم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقدمون الكتاب والسنة على قول كل أحد، فلا يعدلون بالكتاب والسنة قول قائل من الناس، لا سيما وإذا كان قول هذا القائل من زبالة الأذهان ونحاقة الأفكار التي لا قيمة لها، كيف يوازن بين أقوال الرجال وبين قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف يوازن بين أهل السنة المتمسكين بها وبين هؤلاء المبتدعة الضلال؟ ما هما سواء؟ فمن سبهم أو قدح فيهم فليس كفءا لهم ولا مساويا لهم، كما قال حسان رضي الله عنه في من هجر الرسول صلى الله عليه وسلم: أتهجوه ولست له بكفء، خيركما لشركما الفداء. هؤلاء الذين يخاصمون أهل السنة ويتكلمون فيهم ليسوا أكفاء لهم،

قول يعني أهل السنة إذا ما نجد النص بدالهم يعني ظهر فإنهم يشفعون إليه محبة له وتمسكا به فهم يبحثون عن الدليل فإذا ظهر لهم الدليل فإنهم يتبادرون إلى حفظه وفهمه والاستدلال به هذه صفته خلاف أولئك الذين لا يعبؤون بنصوص القرآن والسنة فهو يقارن في هذه الأبيات يقارن بين الفريقين والناجح هو أول الأغراس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك السنة عضوا عليها للنواجذ وهي مقدمات الأغراس لأنها أقوى في التمسك قوم إذا ما ناجد النصر بدا قالوا له بالجمع والوجدان وإذا بدا على الهدى اتبعوا له فتساءلوا بالفرسان يوم لسان هذه صفتهم أنهم يبحثون عن الدليل من القرآن والسنة فإذا بدا لهم النص من كتاب أو من سنة اتبعوا إليه حفظا ودراسة وعلما وعملا فكثر ذلك لهم العلوم العظيمة والنور المبين الذي عرفوا به الحق من الباطل وميزوا بين بين الخطأ والصواب فما أحد تمسك بالكتاب والسنة إلا هدي إلى الصراط المستقيم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن تمسك به يعني القرآن هدي إلى صراط مستقيم وإذا هم مبتدع بمبتدع هدى قالوا به طرا بكل مكان هذه صفة أهل السنة والجماعة أنهم إذا سمعوا بظهور مبتدع من المبتدعة فإنهم يصيحون به يعني يستنكرون عليه وينكرون عليه ويحذرون منه كما فعلوا بالجهم والصفوان كما فعلوا بغير من المبتدعة يفضحونه ويردون عليهم ويحذرون منهم هذا من صفات أهل السنة والجماعة أما الذين يقولون الآن لا تردوا على الناس لا تعارضوا أحدا الناس أحرار في أفكارهم لا تصادرون الآراء هذا قول أهل الباطل يجب على أهل الحق أن يردوا على أهل الباطل لئلا يتمكن باطلهم ويظهر باطلهم أما إذا سكت عنهم وتركوا قيل الناس أحرار ولا تصادرون الآراء ولا فهذا حقيقة مماتة للحق وتمكين للباطل أن ينتشر أما إذا وجد الإنكار وجد الرد وجد النقل بالبرهان والبيان فإن ذلك حماية للشريعة ونكاية لأهل الباطل فأهل الباطل ما ظهرت رؤوسهم الآن وتشجعوا إلا لما لم يجدوا من يقف في وجوههم ويرد عليهم تشجعوا صاروا الآن أهل أفكار وأهل ثقافة وأهل لأنهم ما لا يجدون من يرد عليهم وبين باطل هم يقولون الناس أحرار أتصادرون أفكار الناس وإلى آخر الهذيان الذي يقال الآن أهل الحق إذا سمعوا ببدعي صاحوا به يعني أنكروا عليه ردوا عليه بدعته هذا معروف في كتبهم

والفطر لا تتخالف ابدا. صدقا لهما للعقل وللفطرة، لأن الذي خلق العقل والفطرة هو الذي أنزل القرآن، فلا يمكن أن ينزل ما يخالف العقول السليمة والفطر المستقيمة أبدا. نعم. لا حرب بين العقل والنقل أبدا كما يظنه المبتدع. نعم. سلمان ليس حر، ليس بينهما حر، لأن كل منهما من عند الله سبحانه وتعالى، العقل السليم والنقل الصحيح كله من عند الله، هو الذي خلق العقل وهو الذي أنزل النقل. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا تعارض فلا بد أن واحد فيه خلل. نعم. إذا تعارض لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الله صحيحا والخلوق اللاني، أو أن لا فالنقل ليس بتعمله. ما قاله من جاء بكم. نعم. أو أن لا فالنقل ليس بتعمله ما قاله المعصوم بالقرآن. هذه قاعدة عظيمة، النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإن اختلف لا بد أن أحدهما فيه خلل، إما أن العقل فاسد وإما أن النقل غير صحيح. نعم. ومنصوصه ليست تعارض بعضها بعضا. هذه قاعدة أخرى. خلصنا الآن من المقارنة بين العقل والنقل، فهمنا هذا إن شاء الله. ننتقل إلى فائدة أخرى عظيمة، وهي أن النصوص أيضا لا يخالف بعضها بعضا، لا تتناقض. كلام الله لا يتناقض، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض أبدا، لأنه تنزيل من حكيم حميد، حكيم أحكم الأشياء ووضعها وأتقنها سبحانه وتعالى، فلا تتناقض النصوص أبدا. وإنما هذا الذي يظهر من تعارض بينها حسب فهم الإنسان، والأفهام تختلف، الإنسان يظهر له معارضة بينها، لكن الواقع ما بينها معارضة، إذا تأملها أهل الرسوخ في العلم لا يجدون بينها تعارض أبدا. ولهذا القاعدة أن النصان إذا ظهر بينهما تعارض إنهم صاروا إلى الجمع بينها إن أمكن، فإن لم يمكن الجمع بينها يصار إلى الترجيح لما بيننا، فيقدم الراجح ويقدم على المرجوح، فإن لم يمكن الترجيح صاروا إلى النسخ، ينظر في التاريخ، فلا المتقدم ينسخه المتأخر. هذه الاعتبارات لا يصل إليها إلا أهل الرسوخ في العلم، ما يصل إليها الجاهل أو المبتدئ في طلب العلم أو المتعالم، لا يعرف هذه الأشياء، هذه أهل العلم للراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا محكم المتشابه، يردون بعضها إلى بعض ويفسرون بعضها ببعض ويزولها، يزول الاشتباه، يزول الاشتباه، لكن هذه تحتاج إلى طبيب حاذق يعرف الداء ويعرف الدواء، مثل طب الأبدان، تحتاج النصوص تحتاج إلى طبيب حاذق يعالج ما يظهر بينها من تعارض، فإذا وجد الطبيب الحاذق وهو العالم الراسخ بالعلم فإنه بإذن الله يصل إلى الحقيقة ويزول هذا التعارض بالقواعد العلمية المنضبطة. لذلك لا يجوز أن يدخل في هذا المجال إلا مع راسخ في العلم يجد ان يدخل في هذا المجال يرجح ويتكلم في النصوص او يجمع بين النصوص وما عنده معرفه ما يصل الى نتيجه بل يضلل الافهام والعقول ويقول على الله بلا علم. الموقف هذا موقف خطير, موقف النظر في الادله الى الكتاب والسنه موقف دقيق يحتاج الى علم راسخ ودراسه عميقه مع النيه الطيبه ان يكون قصد الانسان الوصول الى الحق هذا هدفه. من كان هدفه اتباع الهوى او الانتصار والعصبيه فهذا لا يوفق ولو كان عالما, لا يوفق الى الصواب ولو كان عالما. فالنيه والقصد لهما هما الاصل ايضا في الوصول الى الحق. اذا اجتمع علم وصدق نيه واخلاص لله عز وجل حصل المقصود. اما اذا وجد علم فقط ولم يوجد نيه صحيحه او وجدت نيه صحيحه لكن لا يوجد علم انه لا يتوصل الى الحق. عليمة شف إذا أشكلت عليك اسأل عنها عليمة زماني ارجع إلى أهل الفن واسألهم لا تصرف أنت من عندك ولا تسأل واحد مثلك بالجهل تعالي ارجع إلى عليم الزمان يعني أعلم من تجد في وقتك. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيرجع في هذه الأمور إلى أهل العلم. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يعني نشروا بينهم صاروا يتحدثون بالمجالس وكل يضرب خط عشرة كل يجيب رأي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو أنهم ردوا هذا الأمر المشكل إلى أهل العلم لا توصلوا إلى الحق. لكن إذا خبطوا هم من عندهم وكل واحد يجيب رأي كل واحد صار يعني شكاية في المجالس حصلت الفوضى كل يخلط خط عشوة يضيعون الناس في هذه الطريقة. وهذا هو الواقع في هذا الزمان الآن من كثير من المتعالمين سموا انفسهم علماء وصاروا يخبطون ويرجحون ويفتون ويحللون ويحرمون ولا يرجعون الى اهل العلم لانهم عندهم علماء هم عند انفسهم انهم علماء وان غيرهم ما يساويهم فيه. لم يكن الواحد طالع له كتاب كتابين وما درى وشل به بس مجرد قراءه ما عنده فهم ظن نفسه انه عالم صار يخبط خط عشوه في النصوص يصحح ويجرح ويضعف ويفتي ويحلل ويحرم هذه مصيبة عظيمة. هذه لا يقتصر ضررها على نفس الشخص وإنما يتعدى إلى الناس. الأمور ترد إلى أهلها. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الرسول فرد إلى الرسول بعد وفاته وقد إلى سنته وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء